سيود، اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما السكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء. ومثال ما سبقت الواو لوى يلوي لويا، لكنهم ما قالوا لويا قالوا ليا، فاجتمعت الواو والياء فيهما فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. علي ما أصله؟ علي أصله علي من على يعلو، على يعلو علي. اجتمعت الواو والياء أيضا في كلمة وسبقت إحداهما السكون فقلبت الواو ياء وضمت الياء في الياء. هين مثله. فانتبهوا عندنا قاعدة صرفية، ما هما؟ إذا تحركت الياء فتحة مع الواو أو الياء فتحة ما قبلهما قلبت الواو، قلبت الواو أو الياء ألفا. طيب الثانية، إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما السكون قلبت الواو ياء وضمت الياء في الياء، وضمت الياء في الياء. فينصب بالفتحة على الأصل نحو أكرمت قضاة البلد. أيوة، لأنه أصل جمع تكسير، والتكسير كيف يعرب يا أخوان؟ كالمفرد. جمع التكسير كيف يعرب؟ يعرب إعراب المفرد تماما. ويخرج بالتاء المزيدة التاء الأصلية كتاء بيت وأبيات. يعني يخرج، يخرج بالتاء المزيدة التاء الأصلية كتاء كتاء بيت وأبيات. أبيات الآن جمع صح، وفي آخر ألف وتاء، لكنه فقد شرطا. ما هو الشرط؟ أن التاء غير مزيدة لأنها موجودة في المفرد بيت وأبيات. وميت وأموات. نعم. وصوت وأصوات. نعم. فإن التاء فيها أصلية بدليل وجودها في المفرد، فلا يكون مما جمع بألف وتاء، بل ينصب بالفتحة على الأصل. قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف نعرف أمواتا؟ خبر. خبر ماذا؟ كان، كان منصوب بها وعلى نصب الفتحة الظاهرة، لأنه جمع تكسير، جمع التكسير يجري، يجري مجرى المفرد. فأمواتا خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقال تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فأصوات مفعول به منصوب بالفتحة. نريد واحد يعرف لنا لا ترفعوا، لا ترفعوا. ها تفضل. لا ها إعراب مفصل الصوت عالي فيه عشان نسمع. أيوة، لا ناهية جازمة. ها إعرابها إيش تقول؟ لا ما هو لك كل شيء يسأل، لازم أن تجيب على طول. ها حرف مبني على لم لم نعرف كذا، حنا نريد الإعراب المفصل، قد لا يطلب منك بعدين لكن لازم تعرفه. نعم. ترفع، ترفع فعل مضارع مجزوم. ها فعل مضارع مجزوم لازم يحط النون. طيب وش اللي جمه؟ ما الذي جزمه؟ لا لازم تقول الكلام، أنا ما أحب أسأل. أعد، ترفعه مجزوم بلا الناهية. أيوة، فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزم يحسن حذف النون. ها لأنه من الأجل الخمسة حمل فاتح. باقي شوي، باقي شوي. ها أيوة أيوة، شو نقول؟ ونقول واو الجماعة، واو الجماعة غير متصل مبني للسكون في مثل رفع الفاعل. بس كذا العرب، كذا الإعراب. أعد كذا الإعراب. لا لا أداة جزمونة مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. حرف مبني على السكون لا محل لها من الإعراب. هنا ترفع فعل مضارع مرفوع بالواو لأنه من الأفعال. فعل مضارع مرفوع بالواو؟ مرفوع بحذف النون. بحذف النون وعلامته لأنه لماذا حذف بها؟ نعم، لماذا جزم بحذف النون؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. من الأمثلة الخمسة أيوه. وعلامة النون في حذف النون، والواو في محل ضمير، ضمير متصل، متصل مبني على السكون، على السكون رفع الفاعل. كما أحسن الله إليكم. قوله وأولاة، هذا الأول من بدأ الآن بالملحقات، انتهى من الجمع بدأ بالملحقات. نعم. هذا الأول مما يلحق بجمع المؤنث السالم لأنه لا مفرد له من لفظه بل من معناه، وهو صاحبات، ومفرده صاحبة، يعني ليس له مفرد معنى كذا. أولاد، أولاد هذا جمع يدل على الجمع صحيح، لكن ليس له مفرد من لفظه، وهو ملازم للإضافة لاسم جنس ظاهر. اسم جنس ظاهر، وش اسم الجنس الظاهر؟ ما هو اسم الجنس؟ مثل العلم والأدب والخلق وهكذا، والمال، كل اسماء أجناس، يعني ليس لا يضاف إلى اسم معنى. فنعم. ولهذا يعرب إعراب الجمع بدون تنوين، تقول جاءت أولاة أدب ورأيت أقول يضاف، يضاف إلى الأجناس سواء كانت اسماء معاني أو اسماء ذوات، يعني أولو العلم وأولو الفضل وأولو المال وهكذا. تقول جاءت أولاة أدب ورأيت أولاة أدب ومررت بأولاة أدب. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأولاة الأحمال مبتدأ مرفوع بالضمة، والأحمال مضاف، والأحمال مضاف، مضاف إليه، والجملة بعده خبر، والتقدير أجلهن وضع حملهن. وقال تعالى وإن كن أولاة حمل. يا جماعة ماذا سميناها؟ أن يضعن، نريد واحد يعربنا أن يضعن، أن يضعن أعراب أن يضعن. فضل عرب إعراب كامل، كامل. أن حرف مصدري ونصب، أيوة باقي كثير في الإعراب. ها أين ارفع صوتك شوي. طيب إعرابها، طيب كل شيء لا نسأل عنه ولا على طول جيبه. حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لازم تكون كذا. نعم. ها يضعن فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. طيب الفعل ما هو؟ الفعل يضع، النون الذي ما فيه نون، يضع في نون زائدة دي، ما ندري وش النون دي. لحظة شوي. ها وعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. مضارع مبني على السكون. ها فعل مضارع مبني على السكون اتصال بالنون. بنون الإناث، بنون الإناث، أيوة مبني على السكون في محل نصب اتصال بنون الإناث. طيب وقال تعالى وإن كنا أولات حمل. فأولات حمل خبر كان منصوب بالكسرة. نريد واحد يعرف لنا كنا أولاتي، كنا أول بعدين نشوف أولاتي. وإن كنا، من يعرف لنا كنا؟ ها في واحد وراك، من هو؟ أعرفنا كنا. ها كنا سهلة، من الأشياء السهلة يعني. ها كنا وإن كنا، تفضل. لا ها أيوة أعرف إعراب كامل. لا لا وين الإعراب، يجي نصف صفحة الإعراب ده، ما هو كلمة بس. لو كان النحو كذا كان سهل. ها طيب ها ما اسمعك، ربع صفحة يلا سطرين. وش نقول يا اخوانا؟ من يتفضل يعرفنا؟ تفضل. لا اعربت، واحد اخر ما اعرب. عرفت الحين؟ لا لا لا لا لا لا لا تفضل. خذني على فكرة. كان كان إيه؟ كنا مركبة من ماذا؟ من كلمتين، من كان ونون الإناث. كان أيوة كان فعل ناسخ، فعل ماض ناسخ ناقص. ها فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، طبعا لا محل من الإعراب. ونون الإناث الضمير متصل في محل. طيب كان وش قلنا؟ فعل ماضي ناسخ ناقص مبني. مبني على فتح. لا هنا قولك كان مبني على فتح. لا أي. ايوه لا لا لاتصاله ادق من نون الإناث. اتصاله بماذا يا جماعه؟ ها في قاعده عامه ما نتمسك باتصاله بضمير رفع متحرك. اتصاله بضمير رفع متحرك. نعم. طيب لو قلنا ونون الإناث ضمير ما خالفت احنا وصلنا احنا ما زلنا الان في الفعل مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو نون الإناث. نون الإناث ماذا يعمل؟ يرفع المبتدأ وينصب الخبر أو يبقى المبتدأ مرفوعا. ها؟ يرفع ولا يبقى المبتدأ؟ لا يرفع. ترفع كان المبتدأ ابن مالك يقول ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه. ما قال يبقى المبتدأ مرفوع. لا لا رفع جديد. الرفع ذا وخره جاب رفع ثاني. رفع الابتدارة. إيه رفع الابتدارة. هذا مرفوع بالابتدارة وهذا مرفوع بكان. سمعت أحد يقول كذا؟ في طبعا لا يعدل من رأي. ها؟ درسون ما في. دروس أكاديمية تجرب سنة ومتين. لا لا لا هو وش رأيك بكلام ابن مالك؟ ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه. ما خلي مرة ابن مالك. نعم. ونون الإناث ضمير متصل في محل رفع فاعل. مبني ولا معرب؟ ما قلت مبني. ونون الإناث ضمير مبني على الفتح في محل رفع. لا نسيت ترفع المبتدأ. رفع اسم كان. أولاتي أعرف أولاتي كنا أولاتي سهل ما دام عرفت إن كان واسمها لا خبر كان منصوب. خبر إيه؟ خبر كان منصوب. منصوب عارف نصبه؟ أولاتي شو نصبه؟ وش النصب؟ كسرة هذا النصب موجودة. كسرة. كسرة لماذا؟ لأنه ملحق بجمع ملحق بجمع المؤنث السالم. تفضل. ها؟ إيه. قلت نيابة ولا ماشي. طيب. أحسن الله إليكم. وقال تعالى وإن كن أولات حمل فأولات حمل خبر كان منصوب بالكسرة واسمها نون الإناث واسمها نون الإناث المدغمة في نون كان. قوله وما سمي به منهما هذا النوع الثاني مما يلحق بهذا الجمع وهو ما سمي به من هذا الجمع وملحقاته وهو المراد بقوله منهما أي ما سمي به من لفظ أولات وما سمي به مما جمع بألف وتاء والمراد بالتسمية أن ينقل لفظ الجمع إلى العالمية فينزل منزلة المفرد نحو فاطمات زينبات ونحوهما مما يكون علما على امرأة. يعني لو سميت امرأة فاطمات أو سميت امرأة زينبات الألف والتاء في زائدة صح ويدل على جمع لكن مدلوله مفرد. مدلوله مفرد لأن اسم امرأة. إحنا ذكرنا أنه لا بد أن يكون المدلول أكثر من اثنين. أكثر من اثنين ففاطمات وإن كان مختوم بألف وتاء زائدة إلا أنه يدل على مفرد فلا يعتبر جمع إنما يعتبر ملحقا بالجمع يعد معربا يعد ملحقا به بجمع المجموع بألف وتاء. ومثله عرفات علم على المشعر المعروف تقول هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات فترفعه بالضمة وتنصبه وتجره بالكسرة مع التنوين مراعاة لظاهره وهو أنه جمع مع أن مدلوله مفرد. ومنه قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومثل أذرعات اسم بلد أيضا مثل عرفات تماما. أذرعات وما سمي به يعني لو سميت امرأة فاطمات أو زينبات أو عائشات فإنه يعتبر ملحقا لأنه فقد ماذا؟ فقد الدلالة على الجمع. فقد الدلالة على الجمع. ومثله أيضا عرفات ومثله أذرعات تنورتها من أذرعات وأهلها فيعتبر ملحقا بالجمع. كذا أولات هو الذي اسما قد جعل كأذرعات فيه إذا أيضا قبل، يعني قبل هذا الإعراب سهل، يعني الأمر إن شاء الله سهل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما لا ينصرف، وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم. طيب، هذا ما لا ينصرف يا أخوان ما معناه؟ معناه الممنوع من الصرف. والصرف ما هو كما عرفنا؟ الصرف السمى هو التنوين، الصرف التنوين. وممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. والاسم ينقسم من هذه الناحية إلى ثلاثة أقسام: قسم يسمى غير متمكن وهو المبني، الغير متمكن هو المبني، وقسم يسمى المتمكن وهو قسمان، المتمكن المعرب وهو قسمان: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. أعيد، الاسم ينقسم إلى قسمين: قسم يسمى غير المتمكن وهو المبني، وقسم يسمى المتمكن وهو المعرب. والمتمكن قسمان: متمكن أمكن وهو المعرب المصروف، ومتمكن غير أمكن هو المعرب الممنوع من الصرف. كم الأقسام صارت؟ تعال عيدها لنا. المتمكن قبل، غير المتمكن هو المبني، مثل هذا والذي ومتى وأنا. إنا المتمكن يعني ايش معناه؟ لا، ما معناه؟ المعرب، وهو نوعان: متمكن أمكن، وسمي متمكن أمكن لتمكنه في باب الاسمية. نعم. وسمي متمكن غير أمكن لأن له شبها بالفعل، سيأتينا من سبب المنع من الصرف شبه الاسم بالفعل، شبهه بالفعل. والاسماء من الصرف كثيرا تعرفونها: شيء فيه مانع لعلة واحدة، وشيء يمنع لعلتين. الممل يمنع لعلتين قسمين: شيء يمنع لعلة مع العالمية، وشيء يمنع لعلة مع الوصفية. وهناك شعلة تقوم مقام العلتين كما سيأتي لعله يشير إليه أو يأتي في موضعه إن شاء الله. تبت الوقت يا رجل. طيب، على ماذا؟ على كم؟ 10 دقائق على 45. بدأنا 25. طيب، أحسن الله إليكم. هذا الباب الخامس مما خرج عن الأصل وأعرب بعلامات فرعية، وأعرب بعلامة فرعية وهو الممنوع من الصرف، أي الممنوع من التنوين، لأن الصرف هو التنوين، وهو الاسم المعرب الذي لا يدخل التنوين. أيوه، هو الاسم المعرب. تقرأ. وهو الاسم المعرب الذي لا يدخله التنوين لوجود علتين من علل تسع أو واحدة تقوم مقامهما. طيب، إذن يا أخوان الممنوع من الصرف والممنوع من التنوين، مثاله عمر، تقول عمر ولا تقول عمر، وعثمان ولا تقول عثمان، ويوسف، وأسماء الأنبياء كلهم، وكل اسم مؤنث، والمركب، العالم المركب كما سيأتي إن شاء الله. فكل هذه ممنوعة من الصرف، يعني ممنوعة من التنوين، والسبب في ذلك شبهها بالفعل، لأن الفعل لا ينون، وما أشبه الفعل فإنه لا ينون مثله. كما أن الأسماء إلى أشبهت الحروف بنيت، وإلى أشبهت الأفعال، يعني شوف الآن الأسماء في الوسط، إن أشبهت الحروف بنيت، وإن أشبهت الأفعال منعت من الصرف، وما لا يشبه لا الحروف ولا الأفعال فهو معرب مصروف. انتبه للقاعدة دي. لماذا بنيت الأسماء؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مثله، والفعل والأفعال تمنع من الصرف شبه بالفعل، فإن سلمت من شبه الحرف وسلمت من شبه الفعل فإنها معربة مصروفة. أحسن الله إليكم. مثل أحمد فيه العلمية ووزن الفعل، وعطشان فيه الوصفية وزيادة الألف والنون، ومساجد فيه علة واحدة وهي صيغة منتهى الجموع، وهو يرفع. إذا مثل لكل نوع، نوع فيه مع العلمية علة، عندك أحمد، ما العلة فيه؟ العلمية والنون.

ويمنع من الصرف لعلتين، لعلتين العلمية والوصفية مع شيء يضاف إليهما. فالعلمية وش ينضم إليها؟ العجمة مثلا، وزن الفعل والتركيب والعدل، وكون على وزن الفعل أو غالب فيه يمنع من الصرف مع الوصفية وزن أفعل، وكون مختوم بألف ونون والعدل، ومع العلمية أيضا العدل، العلمية معها العدل كعمر، عمر المانع له من الصرف ما هو؟ العلمية هو العدل. كيف عدل؟ ما هو بالعدل ضد الجور، لا، العدل يعني يكون معدولا عن عامر، معدول عن عامر، وزفر عن زافر، وهبل عن هابل. وليس معناه العدل يعني يكون عادلا، لا. أيضا الوصفية والعدل مثل مثنى مثنى، هذا أيضا، وأوحادة ومعشر، كل هذه المعنى من الصرف لأنها معدولة عن عشر عشر. فقل دخل الطلاب مثنى مثنى، من معنى الصرف لأنه معدول عن اثنين اثنين، كذا معدول عن اثنين اثنين. كذلك المعنى من الصرف ما كان فيه علة واحدة وهي صيغة منتهى الجموع، وهي ما كان على مفاعل أو مفاعيل أو ما يشبههما في الوزن، وأيضا ما كان مختوما بألف التانيث مطلقا، سواء كانت ممدودة أم كانت مقصورة. مثال ممدودة سمراء وعفراء وشقراء مثلا، أو كان بالألف المقصورة كليلى وحبلى مثلا. واللي مختوم بألف التانيث يقول مطلقا، ابن مالك رحمه الله في باب المنوع صار يقول كذا مؤنث الألف مطلقة، وألف التانيث مطلقا منع، وألف التانيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع للعلى الإطلاق، حتى لو كان لمذكر، لو كان اسم لمذكر وفي آخره ألف زائدة يمنع من الصرف، مثل زكرياء يمنع من الصرف مثلا. أيضا لو كان لجمعا أو كان علما أو صفة أو كان دالا على مفرد، كل هذا يمنع من الصرف. جرحى وش اللي منع من الصرف؟ ألف التانيث، ألف التانيث، وهكذا. جحا، ها؟ جحا، لا، جحا العدل، مثل عمر، جحا العلمية والعدل، العلمية والعدل. انتهى الوقت؟ طيب، وهنا وين وصلنا الآن؟ إلى الأمثلة الخمسة. ما سيرنا بطيء شوي، شايفهم؟ نزيد ربع ساعة؟